كل شيء. أنا ما سألت قشورة، لكن هي قشورة. يقول الإمام ابن حزم تتعلم الكلام وعمر كان لا تعلم كثير الحديث تسألون عن القرآن كلام محمد اسم القرآن ومرس السنة يعني ليس هو الصفر على الأشياء التي هو من تضوء على هذا التوسع فيه طبعا في تفصيل آخر ما يوقع النبي النهائية